بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب صلاة الجمعة. نعم، باب صلاة الجمعة، ويقال بالسكون لكن الجمعة هي الأصلح، هي مذكورة في القرآن: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الجمعة بضم الجيم والميم، من الجمع، من الجمع. سمي يوم الجمعة بذلك لأن الله عز وجل جمع فيه من الأمور الكونية والشرعية ما ليس في غيره من الأيام، ما ليس في غيره من الأيام. ويوم الجمعة هو أعظم الأيام على الإطلاق، أي أعظم أيام الأسبوع، وفيه من الأشياء العظيمة والخصائص ما ليس لغيره. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مجموعة من خصائص يوم الجمعة، وزاد السيوطي أشياء كثيرة جدا، فأوعب جدا، وجمع سعادته رحمه الله في الجمع كتاب سماه خصائص يوم الجمعة، ومن أوسع من جمع الخصائص. نعم، والكتاب طبع قديما قبل 40 سنة تقريبا أو أكثر. فالمقصود أنه الجمعة لها يوم خصائص عظيمة جدا، من أعظمها أن الله خص بها أهل الإسلام. هذا شفت كيف الله يحط، هذا ذكرنا عن تكلمنا عن قبل قليل، الله عز وجل يحوط هذه الأمة ويحميها ويحرسها ويحفظ له. الله عز وجل اصطفانا من بين الخلق وأعطانا يوم من أيامه هذا لكم، فإن الله خصنا كما قال عليه وسلم: فإن الله هدانا إليه وأضل اليهود والنصارى. فالجمعة لنا والسبت لليهود والأحد للنصارى، ما جعل أحد من الأمة لها يوم السبت، يوم الجمعة، إلا نحن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم، كما في صحيح، كما في صحيح مسلم، قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. يعني حتى يوم القيامة تكون يوم الجمعة، يوم الجمعة أعظم الأيام، ولهذا الخلائق تخاف من يوم الجمعة إذا جاء، ولا ينجلي الخوف حتى تغيب الشمس، شمس يوم الجمعة يسرع عنهم، حتى أن ملك الصور، ملك القيامة، ماتك الصور يوم الجمعة يمسك الجمعة، مستن الأمر، فتخاف الخلائق. فيوم الجمعة فيه من الخصائص ما ليس في غير من الأيام. طيب قال: باب صلاة الجمعة. وأعظم ما يفعل في يوم الجمعة الصلاة، اللي هي صلاة الجمعة. نعم، وهل الجمعة ظهر مقصور أو فريضة مستقلة؟ صلاة الجمعة هل هي ظهر مقصور أو فريضة مستقلة؟ خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنها فريضة مستقلة. نعم. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. لحظة، الأبان يبين الآن على من تجب، على من تجب الجمعة، خلاص؟ طيب، قال: كل من لزمته، الآن هذه الآن عندنا القاعدة كلية الآن، قال: كل من لزمته الصلاة لزمته الجمعة، هذه قاعدة عندنا، كل من لزمته الصلاة المكتوبة لزمته الجمعة، واضح؟ سيأتينا بعد قليل من يستثنى من ذلك، من هم الذين يخرجون؟ أناس لزمتهم الصلاة لكن لا تلزمهم الجمعة، بعد قليل سيأتينا. طيب، هذا الأصل عندنا. ها، كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة بالاتفاق. إذا كان مستوطنا بمكان. الآن شروط وجوب الجمعة، شروط وجوب الجمعة. هناك يعني قد تكون تلزمه الصلاة، لكن عندنا شروط، إذا ما وجدت فإن الجمعة لا تكون واجبة عليه. أول شرط، اقرأ. إذا كان مستوطنا ببناء. الشرط الأول أن يكون مستوطنا ببناء، يعني أن يكون عنده بناء من طين، من لبن، من قصب، أي مكان، الآن اليوم من الاسمنت ونحو ذلك، في مدينة أو في قرية يستوطن بها، يتخذها وطن، فهذا هو الذي تجب عليه الجمعة، هذا تجب عليه الجمعة. طيب، هذا أخرج من؟ أخرج أهل الخيام وبيوت الشعر ممن لا موطن لهم، بحيث يتنقلون على الدوام طلبا للماء والكلى، فتجدهم حيث كان الربيع أو حيث كان المطر يذهبون ببيوتهم، ببيوتهم هي الخيام ونحو ذلك. هؤلاء لا جمعة عليهم باتفاق أهل العلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر الأعراب وأهل الخيام، حياكم الله، الذين كانوا حول المدينة ما كان يأمرهم بحضور الجمعة أبدا، ولا عرف هذا، إنما الجمعة على أهل البلد. طيب، والمراد طيب اقرأ في الشرح، نعلق على كلام الشارح. قال تجب الجمعة بشروط، صح؟ أحدها أن يكون مستوطنا، وهو الإقامة في قرية مبنية بحجارة. لحظة، قال وهو الإقامة في قرية مبنية، يعني يكون من بناء، لأن الإنسان لا يستوطن إلا يبني، إذا بنى معناه استوطن، هذا معنى. أما إن كان لا والله ما إنما ما يتخذ بناء، معنى ما يريد يستوطن، واضح؟ طيب، لو قال لك أنت قلت مستوطن ببناء، يعني يكون في يعني جلس في مباني، طيب المسافر الآن اللي يسافر يروح يدخل فندق، ما فندق مبني كمان، والشقق المفروشة مبنية، هل هذا تجب عليه الجمعة؟ طيب يقول لك مستوطن ببناء، يعني ملك، إيجار ما يصلح. لا، ها ها لا آيما، يعني هل المقصود البيوت المبنية ها، ولا المقصود أي مكان نازل فيها، ولا المقصود الإنسان يتخذ من البيوت المبنية وطنا؟ هو هذا المقصود. ولهذا لو سافر لبلد الآن مثلا في عصرنا سينزل أماكن مبنية، إما فنادق أو شقة مفروشة، لا يقال هذا الآن استوطن بناية بناء وعليه تجب الجمعة، ما يقال هذا، ليس المقصود البناء، المقصود أن يتخذ البناء، فالبناء وسيلة للاستيطان، فإذا استوطن بالبناء نعم، أما إن كان البناء مجرد أداة غرض من إقامة فيه ليالي معدودة أو نحو ذلك، فلا، ليس هذا المقصود، ليس المقصود. ولهذا من ذهب إلى محل ليؤدي به عمل كمعسكرات الجيوش أو الشركات التنقيب عن النفط أو المعادن أو نحو ذلك، أو حراس الحدود أو نحو ذلك، ممن يذهبون لأجل غرض معين وهم لا يريدون الشيطان أبدا، لكن قد تطول المدة فيبنون البيوت هذه المتحركة أو شيء من ذلك أو شيء خفيف، يعني هذه قالوا ما تجب عليهم الجمعة. لما؟ أصلا ما ذهبوا إلى الغرض ولا يريدون هذا الصحاري هذه ولا البحار ولا ما يريدونها وطن لهم أبدا، هم ذهبوا لأداء غرض معين، قالوا هذا لا تجب عليهم الجمعة. لما؟ لأن هذه الأبنية وإن كانت فعلوها لكن ما اتخذوها وطن، واضح؟ فهي عندنا كالوصفين، استيطان وأن يكون استيطان ببناء. طيب البناء لازم؟ البناء لازم؟ يعني لو جاء إنسان إلى بلد واستوطنها تماما، قال أنا معدني خارج، أنا خلاص هنا الحمد لله، طب عندك بيت؟ قال لا ما عندي بيت، والله أحسن شيء أروح الحديقة وأجلس في الحديقة، يحط له شرشف كذا بين شجرتين ولا شيء، هل هذا على جمعة ولا ما على جمعة؟ على جمعة؟ طب وين البناء؟ ها؟ يعني البناء مو لازم، ها ايش رايكم؟ ها مو لازم البناء، صح، البناء ليس غاية في حقه، المطلوب الاستيطان، ثم قد يستوطن ببناء وقد يستوطن بغيره. ولهذا أهل الخيام ونحوهم قالوا هؤلاء لا جمعة عليهم إن كانوا يتنقلون طلبا للماء والكلى أو نحو ذلك، أما لو كانوا مستوطنين في البلد وهم مستوطنون بالخيام لكن ما يستطيع يبني لقلة ذات اليد، أو أن الأرض التي يستوطنها ما يصلح فيها البناء التي يكتب فيها الزلاجل والبراكين يعني ناسبة لهذا البيوت مثلا، فهؤلاء تجب عليهم الجمعة لأنهم مستوطنين. إذن المقصود إيش الشرط الآن؟ المقصود الاستيطان هو شرط المقصود، واضح؟ يعني يتخذ هذا المحل وطن يجلس فيه يقيم فيه إقامة دائمة، هذا المقصود، واضح؟ كونه ببناء هذا تبع، لأن غالب أن يستوطن يبني، هذا الغالب، فذكر باب الغالب يعني. نعم. إذن ولهذا قالك أن يكون مستوطنا في الشرح، وما ذكر مسألة البناء، لأن البناء تبع. طيب يلا خلاص ارجع للشرط المثل. إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبين، هذا الشرط الثاني، بينه وبين، لحظة، بينه الضمير يعود على هي على من الذي مدخل الجمعة، خلاص. طيب وبينها اللي هي الجمعة، قال الشرط الثاني أن يكون بين الرجل الذي تقدمه المكتوبة، هذا بين الشخص وبين المكان الذي يؤدى فيه للجمعة فرسخ فما دون. مر معانا الفرسخ، تذكروا قريب الدرس الماضي قلنا الفرسخ يعني قالوا 3 أميال، ثم اختلفوا في الميل كم بالمقادير اليوم الشرعية، منهم من يقول كذا منهم يقول كذا، المقصود انه يعني هم قربوا قالوا تقريبا 5.5 كيلو تقريبا، تقريبا شوف ذكر لكم في الشرح يعني هذا تقريبا مذكور في الكتب، 5544 تحت في الهامش مترا يعني 5.5 كيلو تقريبا. قالوا اذا ان يكون بينه وبينها بين الشخص وبين المسجد اللي تقام فيه الجمعه يقول بين فرسخ فما دون، قال هذا تلزمه، هذا تلزمه، معنى هذا لو كان أكثر من فرسخ تلزمه؟ ها؟ لا، إيه لا ما تلزمه، هذا واحد. اثنين، هل الفرسخ ها هنا تحديد ولا تقريب؟ المؤلف قطع جزم، قال فرسخ فما دون، فهو جزم، وبعضهم يقول فرسخ تقريبا، وهذا يعني أقرب للمقصود التقريب، وما الدليل على المقصود التقريب سيأتينا الآن لما نشرح نقرأ حديث عبد الله بن عمرو. طيب، الثالث قوله بينه وبينها فرسخ ما دون، المراد به من كان خارج المدينة، أما من كان داخل المدينة فإنه لا ينظر إلى المسافة بينه وبين المسجد ولو كان في طرف المدينة. إذن هذا الشرط إنما هو في حق من كان خارج المدينة أو خارج القرية، أما من كان داخل المدينة فإنه تجب عليه الجمعة ولو بعد، ولو كان في أطراف المدينة، فما ننظر لقربه ولا لبعده، ولو كان فراسخ المدن تكبر ما ننظر، لو قال والله أقرب بس للجمعة بعيد 10 كيلو ولا 20 كيلو إيش نقول؟ تلزمه الجمعة ولا لا؟ تلزمه الجمعة ما دام في البلد. ها هنا الشرط في من هو خارج ولو لم يسمع، ما ننظر لا سماع، لأن البلد الواحد بحكم المكان الواحد تلزم الجميع، ولهذا لو لم يكن في البلد إلا مسجد واحد وجبت على الجميع إجابته كلهم يجيبون. فالمراد أن هذا من كان خارج البنيان هو الذي نقول كم بينك وبين، إذا قال والله تقريبا 7 كيلو 8 كيلو كذا نقول ما عليك جماعة إذا كان كذا منفرد لوحدي. طيب سنصحح شيء في الشرح، اقرأ الشرح الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يكون بينه وبين الجامع فرسخ فما دون، وإن كان أبعد من فرسخ فلا جمعة عليه، لأن عثمان رضي الله عنه صلى صلاة العيد يوم الجمعة. خلاص هذا بالعيد سيأتينا حديث عثمان، اقرأ وروى عبد الله آخر السطر. وروى عبد الله بن عمر، لا صلحوه عبد الله بن عمر، هذا حديث عبد الله بن عمر. نعم أكمل إيه أكمل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء. نعم. رواه أبو داود، هذا الحديث رواه أبو داود ومن طريقه رواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى، وأبو داود أعله بالوقف، روى الحديث وأعله بالوقف، وكذا قال ابن رجب رحمه الله وشيخه ابن القيم أنه موقوف، وروى البخاري أيضا في التاريخ، رواه البخاري في التاريخ الكبير موقوفا على عبد الله بن عمرو، فالحديث موقوف وسند الموقوف حسن، ولهذا هو قال لك المحقق قال في سننه وهو حسن، لا الحسن هو الموقوف، لكن مثل هذا لا يقال بالرأي، هذا لا يقال بالرأي، إن كونوا الجمعة على من سمع النداء قالوا هذا لا يقال بالرأي، مثله ليس محلا للاجتهاد لأن أنت توجب فريضة على الناس، مثل هذا إنما لا يملكه إلا الشارع، فقالوا هذا لها حكم الرفع، قال موقوف لك لها حكم الرفع، واضح؟ طيب قال الجمعة على من سمع النداء، فمعنى أن من لم يسمع النداء فإنه لا تجب عليه الجمعة. طيب ها وجه الدلالة حسن، تعرفون هل الفرسخ تقريب ولا تحديد؟ كيف عرفنا أنه فرسخ ولا يمكن؟ شوف الآن وجه الاستدلال، ولا يمكن اعتبار سماع حقيقة النداء لأنه قد يكون ثقيل السمع أو في مكان مستتر لا يسمع أو غير مصغن أو غير مصغن أو غير مصغن أو يكون النداء ضعيفا أو في حال هبوب الرياح، فينبغي أن يقدر بمقدار لا يختلف، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب. أي قال لك أحيانا لو تركنا مسألة الصوت قد تكون عندنا أشياء تعوق السماع، يكون ضعيف السمع ولا الصوت على عكس الريح اتجاه الريح أو نحو ذلك من الأشياء، أو يكون هو ما هو مكان مستتر في بيت ولا يكون غير مصغي والكلام هذا، هذا ما هيسمع، واضح؟ طب قالوا حين لابد من تقديره بمسافة حتى خلاص ينزل هذا التقدير منزلة السماع، نقول من كان في هذا المحيط يجب أن يجيب سمع أو لم يسمع، واضح؟ طيب قال والموضع الذي يسمع منه النداء أكمل، ها شوف التقدير كيف جاء الآن، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا في موضع عال والرياح، المؤذن صيت صوت هو في مكان عالي والرياح ساكنة ولا ضوضاء ولا شوشرة، والذي يسمع سميع قوي السمع، قال كم غير ساهم هو الفرسخ، اي ومنتبه فرسخ يعني خمسته، يعني انت تصيح على واحد ها يقول لك من 5 كيلو تسمع 5 كيلو ونص، يقول لك فرسك 5 كيلو ونص تقريبا، صح ولا لا؟ ها؟ أو هم يقولون في هذه الشروط هم جربوا، يعني طبعا هم ما كتبوا هذا، جربوا يعني قالوا وجدنا انه اذا كان صعد على اعلى محل في البلد في مكان مستوي ما فيه هضاب وجبال والريح ساكنه ولا ضوضاء وهذا يسمع منتبه ما هو ساهي ولا وهو سميع سمعه جيد 5 كيلو فرسخ، ها مصيت صيتا صيت صوته عالي، كانت القدامى كان عندهم اشياء متوفره ما هي من جهوريه الصوت ومن حده البصر وحده السمع، ان اشياء هاديه وما في ضوء، هذه الاضواء تسرق نور البصر، فكانوا يرون ما لا نرى الفرعان، المقصود انه قالوا قدروها بخمسه كيلو، وكان العباس كان صيتا حتى ان سلم جعله يوم الاحزاب يوم حنين كان هو ينادي بالناس، وكان صيتا وكان صوت العباس يحرك الجيش ويوقف الجيش من صوته، كان صوت يعني اذا وضع صوت العباس صوته في الناس فرقهم وجمعهم رضي الله عنه، فالمقصود قالوا 5 كيلو تقريبا 5 كيلو ونص، اليوم يمكن بالميكروفون ما يوصل 5 كيلو، صح ولا لا؟ والله دي ما صح، يعني مثلا يعني يمكن انا الان بيتي عن المركز اللي 5 كيلو، يعني يمكن يعني والله لا يمكن، يعني هل اسمع مؤذن مسجدي هنا؟ والله يستحيل صلاة الفجر، يعني صلاة الفجر مثلا من ولهذا قال بعضهم المباني هي تحدث طبعا هي المباني واشياء، لكن حتى هذا اسمه ميكروفون، يعني ما هو ميكروفون، فالمقصود انه لا ترى في بعض الميكروفونات العاليه جدا توصل كثير اكثر من كذا، يعني الميكروفونات اللي مركبه وهي خاصه ولا في ايش لها نظير اللي في منارات الحرم النبوي بالذات كبيره جدا ما منها الا قليل عن اعداد موجهه على جهات حتى مرفوعه يعني توصل، ومع ذلك لو انت في قباء ما تسمع الحرم متفقوا بعض، المقصود انه قدروها قالوا ما دام مساله الصوت قدروها تقدير، قالوا هذا فرسخ 5 كيلو تقريبا، فقالوا يجيب خلاص. طب هذا صيروره من المؤلف رحمه الله ما وافقوه مذهب الجمهور، صيروره منهم الى الاعتداد بالمسافه وان العبره بها ولا يعول على النداء، وذهب جماعه من اهل العلم قال بل المعتبر النداء لوروده في الأحاديث والآثار، أما المسافة فلا، وعليه من سمع فليجب ومن لم يسمع. قالوا المؤول عليه النداء، صح لا؟ وعندنا في صحيح مسلم هذا الحديث، طبعا قلنا معلوم الوقت أعلّه بعضهم، لكن عندنا في صحيح مسلم حديث العرابي الذي جاء سلم أراد أن يعتذر الأعمى عن الصلاة، قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، وفي رواية لا أجد لك رخصة. طبعا هذه في صلاة الجماعة، وإذا كان هذا واجب في صلاة الجماعة وعلّقنا سلم مسألة الإجابة على النداء، فالجمعة من باب أولى، لأن الجمعة أعظم من الجماعة، الجمعة أعظم من الجماعة، واضح؟ فالاستدلال به أصرح من الاستدلال، لكن هنا عندنا نص الجمعة على من سمع النداء. فالمقصود أن بعضهم قال خلاص الوارث الأحاديث إنما هو النداء، فيبقى على النداء. نعم، لكن لا شك أن الناس اليوم في مثل الأبنية هذه قد يكون مسجد قريب لكن ما يسمع النداء لأي غرض، يعني واضح، يعني ما يقول والله أنا ما أسمع النداء وحينئذ ما أجب وهو في اللفة، يعني هو قريب جدا ما هو بعيد، هذا لا مو صحيح. نعم، سيأتينا إن شاء الله أو أول ولا مرة، يعني بعض الناس قد يسمع النداء لكن يعوقه، يعني يعوقه شيء عن حضور الجماعة، ما يستطيع يحضر، ما يستطيع يحضر الجماعة في شيء يعوق، مثل ما لو كان المسجد في طرف وهو في طرف وبينهما شارع عام زي طريق الحرمين هذا ولا شوارع العامة هذه، كيف اقطعها؟ ثم عنه يسمع النداء وأمامه المسجد، لكن لا شك أن هذا في منزلة النهر أو منزلة البحر، ما يمكن هلك قطعه، فلا شك أن هذا يعذر ترك الجماعة. وإذا ما كان في جهتي هو مسجد، هذا الكلام إذا ما في جهتي مسجد هذا يعذر لا شك، لكن في مثل لما؟ لأنه تكليف قطعها مشقة ظاهرة جدا، كيف اقطع؟ نعم نعم. إلا المرأة والعبد والمسافر. قال إلا الآن سوف يستثني، الاستثناء من ماذا؟ من ماذا؟ أحسنتني، لأنه في الأول قال كل من لزمته المكتوبة، لزمته الجمعة إلا المرأة، لأن المرأة يلزمها الصلاة والعبد وكلهم يلزمهم الصلاة، لكن ما تلزمهم الجمعة. شوف إيش قال أولا، اقرأ. إلا المرأة والعبد. لحظة واحدة واحدة واحدة، قال إلا المرأة بالإجماع، المرأة ليس عليها جمعة. والعبد. لحظة، المرأة أخرج الذكر، الرجل خلاص، المرأة أخرج الرجل. والعبد. العبد أخرج الحر، عشان تشوف تبان معنا الشروط الآن. هنا أن نخرج المحترزات تظهر الشروط معنا. الحر، طيب العبد قال ما تلزمه جمعة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن العبد لا تلزمه الجمعة. لماذا؟ قالوا عندنا تعليل ودليل، أما التعليل فلأنه مشغول بخدمة سيده فلا تلزمه الجمعة، وأما الدليل فحديث طارق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق عندكم في الشرح، حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. شايف الدليل؟ أنا هذا الدليل، هذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني والطبراني والبيهقي وغيرهم، والحديث له شواهد، ولهذا صحه جماعة من أهل العلم، له شواهد، فهو صحيح بشواهده، صحيح بشواهده. فهذا مذهب الجمهور أن العبد ليس عليه جمعة. والقول الثاني مذهب الظاهرية أنه تلزمه جمعة، وأنه مثل عامة المكلفين، والله عز وجل قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فهو من الذين آمنوا، ليش ما يجب الجمعة؟ ما الذي يخرجه ويضعفون الحديث؟ وهذا اختيار الشيخ السعدي. والقول الثالث قول شيخ الإسلام تيمية، قال إن أذن له سيده لزمته الجمعة وإلا لا. والصحيح مذهب الجمهور صحة الحديث، والحديث صريح، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، المرأة والعبد والمسافر والصبي، أما خلاص ما يلزم، واضح؟ نعم، إذا صحيح أن العبد لا تلزمه. نعم. والمسافر هذا الثالث، المسافر أخرج المقيم، عشان تظهر معنا الشروط، أخرج المقيم، المقيم تلزمه طبعا. طيب قال المسافر، ليش المسافر ما تلزم جمعة؟ المسافر بالإجماع ما تلزم، بالإجماع لا يلزم جمعة. طيب لماذا لا تلزم جمعة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سافروا كثيرا وحضرتهم جمع وما كانوا يصلون الجمعة أبدا، إنما كانوا يصلون الظهر، واضح؟ وهذا متواتر مشهور من سيرته صلى الله عليه وسلم. فلو كان يصلي الجمعة وأشهرها يوم عرفة، من وقف يوم جمعة صلى الله عليه وسلم وما صلى جمعة، صلى ظهرا، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. فالمقصود أن المسافر لا تلزم جمعة، لكن لو أن المسافر حضر بلدا، حضر البلد ودخل عليه وقت الجمعة وهو في البلد يجب عليه أن يصلي مع الناس. ومثله كذلك لو أنه سافر إلى بلاد كفار وكان في البلاد مسلمين أو مسلمون وأقاموا الجمعة وجب أن يصلي معهم الجمعة مع أنه غير مستوطن، لكن وجب عليه تبعا لهم، تبعا لهم. والقاعدة عندنا إيش تقول؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هو مستقل صح، يعني لو كان دخل البلد وجلس فيها يومين ثلاثة هو مسافر، حكم مسافر لكن تلزمه. لكن لو كان مار الطريق من وسط البلد أو مرة يأخذ شيء ويمشي، هذا تلزمه؟ ها؟ لا ما تلزمه. يعني كلام من جاء إلى بلد وجلس وحضرت الجمعة يجب أن يصلي معهم الجمعة. طيب ها، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. لا لا لا، خلنا نكمل. لحظة، الرابع المعذور أخرج غير المعذور اللي هو الصحيح، الصحيح خلاص. طيب سيكون منهم أصحاب العذر. إذا من تلزمه الجمعة؟ الرجل الحر المقيم الصحيح. واضح الشروط؟ طيب، قال المعذور، ها اقرأ. والمعذور بمرض، المعذور قد يكون معذورا بمرض، يعني مريض ما تلزمه، صحيح هذا بالاتفاق أن المريض لا تلزمه الجمعة ولا جماعة. طيب، وغالبا يا إخوة كل الأعذار، هذه قاعدة، كل عذر يبيح ترك الجماعة فهو يبيح ترك الجمعة، كل عذر يبيح ترك الجماعة يبيح ترك الجمعة. ولهذا ابن عباس لما جاء في يوم مطير فأذن مؤذنه يوم الجمعة كمطر، قال قل لهم الصلاة في بيوتكم، استنكر الناس. قالوا ابن عباس قال كرهت أن أخرجكم في هذا في الطين والوحل، وقد فعلها من هو خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. كنا في يوم مطير، معني يوم هذا ما كان يوم جمعة، فأذن مؤذن رسول الله أن أصلوا في بيوتكم، فدل على أن ما يبيح ترك الجماعة يبيح ترك الجمعة أيضا. الأعذار المبيحة لترك الجماعة هي أعذار أيضا مبيحة لترك الجمعة. طيب، قال بمرض، المريض معروف. طيب، وكذا مثل المريض الذي يمرضه، الذي يمرض المريض مما يحتاجه المريض من تابع من كذا، هذا معه في الحكم، لا تلزمه جمعة، لا تلزمه جمعة، حكمه حكم المريض الذي هو المرافق هذا. طيب ها، طبعا كان يحتاجه يأخذ حكمه تماما. طيب ها، بمرض والمعذور بمرض أو مطر، أو مطر مر معنا مثل مسألة الجمع، واضح؟ أو مطر صح، وقت المطر ما تلزم جمعة، يصلى، يقال للناس صلوا في بيوتكم، حين يصلوا ظهر يصلوا ظهر. ها، أو خوف، أو خوف الخائف ما تلزمه، اقرأ يلا واضح. لحظة، إذا هؤلاء كم؟ أربعة ولا خمسة؟ لا أربعة. المعذور هو أنواع من العذر عندنا، عذر المطر، عذر الخوف، عذر المرض. طيب، أربعة. قال الحكم إن حضروها هؤلاء الأربعة، أي أحد يحضر الجمعة أجزأته الجمعة بالإجماع، بالإجماع. لو جاءوا الجمعة، المرأة ما تلزم الجمعة، لكن لو حضرت المسجد وصلت جمعة أجزأتها بالإجماع، وكذلك يقول في البقية. طيب أكمل. ولم تنعقد بهم لكن لا تنعقد بهم الجماعة. إيش يعني؟ كيف الحضور أجزأتهم لكن لا تنعقد بهم؟ ممدوح ما قال لك لا يؤمهم ولا يؤمون الناس. ايوه لا تنعقد، ايش يعني لا تنعقد؟ احسنت، لكن الجواب مره ثانيه بالاشاره، اللي يعرف يرفع يده. فصح مراد المؤلف رحمه الله لو حضروا الجمعه جاءتهم، لكن لا تنعقد بهم صلاه، هذا على القول باشتراط العدد في الجمعه، سياتينا ان شاء الله بعد قليل. يعني لا يعدون من لأنه من ليش من أهل الجمعة فلا يعدون منها، لا تنعقد بهم الجمعة، ما يعد من الأربعين بقى. فلو حضر عندنا 30 ممن تلزمه الجمعة وعشرة ها مسافرين ممن لا تلزمه الجمعة، أو قل مرضى، لا مو مرضى، لا قل نساء ها أو عبيد، الآن كملوا 40 تصح الجمعة على قول من يشترط العدد المذهب وموافقهم ما تصح. ليش؟ قالوا ما تنعقد بهم أصلا الجمعة عندهم، من شرط انعقادها وصحتها العدد، سيأتينا بعد قليل. طيب هذا معنى لا تنعقد بهم. إلا المعذور، المعذورين اللي بالمرض والمطر، لأنه خفف عنهم ترك الجمعة دفعا للمشقة عنهم، فإن جاءوا تحملوا خلاص يعني حضر، لأنه أصلا من أهل الوجوب. نعم ها. إن المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. يعني أنا واضح ها. شرط صحتها. الآن صحة الجمعة متى تكون الجمعة صحيحة؟ سيقول لك كذا شرط، الشرط الأول. فعلها في وقتها. بالإجماع الجمعة لها وقت بالإجماع، أما آخر وقتها فهو آخر وقت الظهر، هذا محل إجماع. آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، لم يختلفوا في ذلك، إنما اختلفوا في أول الجمعة متى يصح فعل الجمعة، هل هو أول وقت الظهر اللي هو من زوال الشمس ولا يصح قبل الزوال. جمهور أهل العلم على أن الجمعة أول وقتها هو أول وقت الظهر، يعني بعد الزوال، جماهير أهل العلم على هذا. والقول الثاني وهو مذهب الحنابلة وهو من المفردات أنه يصح أداء الجمعة قبل الزوال، يعني قبل وقت الظهر، قالوا يصح ذلك. واستدلوا ببعض الآثار، والمسألة فيها أخذ ورد، وأحد المعاصرين ألف كتاب سماه عن ناسي والله الآن عنوانه بالضبط، لكن انتصر فيه المذهب الحنابلة، وأنه يجوز أداء الجمعة حتى في وقت صلاة العيد. تعرف وقت صلاة العيد متى؟ قال لو صلوا الجمعة في هذا الوقت يجوز. لما؟ لأنه يجوز أداها قبل الزوال. هذا معنى قبل الزوال، يعني كل الوقت قبل الزوال، كل قبل الزوال ثم قبل الزوال إن طلوع الشمس قيد رمح. فعند هذا المفردات الحنابلة. والمسألة بين أخذ، والأحوط والأولى ألا يفعل ذلك، وأنه لا يفعل إلا بدخول وقت الظهر، فيطلع الخطيب إذا دخل وقت الظهر، هذا الأولى وهو مذهب جماهير أهل العلم. نعم. ومن شرط صحتها فعلها. طبعا ذكروا آثار عندنا هنا لكن ما بدنا نقف عليها. طيب الأول فعلها في وقتها ها؟ في قرية. الشرط الثاني أن تكون في قرية، هذا الشرط الثاني. وأن يحضرها من لحظة أن تكون في قرية، لمسألة الاستيطان مرت معنا. طيب هذا في قرية ها. الثالث. وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. 40 من أهل وجوب. لأن هم هو الفاعل، 40 فاعل يحضرها. طيب قال وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، من أهل الوجوب. أما ولهذا قال لك إذا حضرها من ليس من أهل الوجوب ما تنعقد به الجمعة. طيب الحنابلة هنا اشترطوا العدد. أهل العلم، هذا تحريف محل النزاع الآن، أجمع أهل العلم على اشتراط الجمع للجمعة، أجمع أهل العلم على اشتراط الجمع للجمعة، يعني لا بد أن يكون عندنا جمع، لا يصح أن يقيمها الواحد، واضح؟ طيب إذن أجمعوا على اشتراط الجمع للجمعة، لكن اختلفوا كم عدد الجمع. موطن الخلاف وين؟ كم العدد الذي يكون به الجمع؟ الحنابلة طبعا اختلفوا على أقوال كثيرة أكثرها لا دليل عليها. الحنابلة هنا قالوا 40، ما الدليل على 40؟ قالوا لما جمع مصعب ابن عمر رضي الله عنه أول ما قدم المدينة جمع بهم كانوا 40، قالوا هذا دليل على اشتراك الأربعين. وهذا الحديث أول شيء الأثر فيه كلام، لكن على صحته هو صحيح له شواهد، على صحته فهو فعل مجرد، يعني هذا يسمى عند الأصولين واقعة عين، يعني لما أسلموا أمر جاءت فريضة الجمعة، وصل الخبر المصعب أن جمعوا يوم الجمعة، فأمروا فاجتمعوا فصاروا 40، وقعت عينها، يعني ما هو تقصد العدد، ولا انتظر ما أقام الجمعة حتى اجتمع العدد، لا، إنما وقعت عين، فهو لا يعد أن يكون مجرد فعل لا دلالة له، فلا دليل عليه على اشتراك 40. ولهذا الصحيح من كلام أهل العلم أن الجمعة أن العدد الواجب 3، وهذا دليل من اللغة والشرع. أما من جهة اللغة فاللغة عندنا الواحد مفرد والاثنان مثنى والثلاثة، فالثلاثة هو أقل الجمع، وحينئذ نقول يجب إقامة الجمعة إذا اجتمع أقل الجمع وهم 3، واحد يخطب واثنان يستمعان، واضح؟ هذا من جهة اللغة، فنقول من جهة اللغة هم جمع فلماذا لا يجمعون. ومن جهة الشرع أن النصوص ليس فيها تقييد بالعدد، فمن أين لنا نشترط العدد؟ ليس فيها تقييد بالعدد. طب واحد لو قال طب تشترطوا 3 إيش نقول؟ ليش نشترط 3؟ لأنه هو أقل جمع، هي جمعة لأي اجتماعهم وأقل جمع 3، مشترطنا لأنه يعني تقييدا للمطلق من النصوص، لا، لأنه لن يكون جمع إلا بهذا العدد، دونه لا يسمى جمعا، واضح؟ فالصحيح لو اجتمع 3 تجب الجمعة في حقهم، واحد يخطب اثنين يستمعان، طب ها هذا الشرط الثالث، وأن يتقدم خطبتان، هذا الشرط الرابع، لا بد، وهذا باتفاق الأئمة أن يتقدم الصلاة خطبتان باتفاق الأئمة، فلو صلى بلا خطبة فلا جمعة، ليس لهم جمعة، لا بد أن يتقدم خطبتان. طيب اقرأ في كل خطبة، لحظة، الآن سيذكر لك شروط صحة الخطبة، مو أي خطبة، لا، عندنا شروط للخطبة، يعني أركان الخطبة، لو ما إذا ما فعلت فالخطبة باطلة. أو اقرأ بسرعة. في كل خطبة الحمد لله تعالى. إذا هما أول شيء خطبتان. في كل خطبة. حمد الله، شوف كل خطبة الآن حمد الله. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2. قراءة آية. 3. قراءة آية. والموعظة. 4 أركان لكل خطبة. هي كم خطبة؟ خطبتان، كل خطبة يجب أن تشتمل على هذه 4، لو نقص واحد منها فالخطبة باطلة، واضح؟ طيب ما الدليل على هذه 4 الأركان؟ اقرأ تحت الشرح، نعلق، أنا بنعلق على الشرح. وأن يتقدم خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما. لا لا لا لا، لتحت في كل خطبة حمد الله. في كل خطبة الحمد لله تعالى والثناء عليه، لأن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم، وانتبهوا الدليل هذا رواه مسلم. طيب انتبهوا، بعد سينفعنا بعد قليل، ها يلا اقرأ الآن، يلا اللي بعد نريد نحن. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فروض الخطبة 4. أي 4، هذه هي، انتبهوا، فروض الخطبة 4. الأول الحمد لله. وقد سبق في حديث جابر، هذا ذكره لك الآن، لأنه قال كان رسول الله يخطب الناس يحمد الله، خلاص، إذا الخطبة لازم فيها حمد الله، كان يخطب حمد الله. طيب حديث جابر إيش فيه؟ كان رسول الله يخطب الناس فيحمد الله، ليس فيه إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على السنية، فنقول حديث جابر ليس فيه إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على السنية، فنقول الاستدلال به لا يصح، نعم، أو دون المطلوب، نعم. والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الآن شوفها، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأذان. إيش رأيكم؟ على ما عندنا في دليل، في تعليل، قال كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله. نحن مر الشرط الأول حمد الله صح؟ قال خلاص كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله كافتقر إلى ذكر رسول الله. كالأذان مهو الأذان تقول أشهد أن لا إله إلا الله بعد أشهد أن محمد رسول الله. إيش رأيك في هذا التعليم؟ يصلح؟ ما يصلح؟ ليه؟ لا لا اللي يعرف لا تجاوبه كذا حتى نأذن. ها مثل ها كيف الصيام ما يستجب ذكر رسول الله ويستجب ذكر الله ولا يستجب ذكر الله ها ها ها عبد الله الآن هو عنده تعليل حكمنا عنده تعليل كيف تستطيع أن تبين فساد هذا التعليل. إذا استطعت تأتي هو يقول لك كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تفتقر إلى ذكر رسول الله. قال لك كالأذان نضر لك بمثال ها ها على في الآخرة ها أي هذا دليل لهم يعني لا لا لا لا هم هذا دليلهم هم يعني الآن يقولون كل عبارة افتقرت إلى ذكر تفتقر. هل هذا صحيح؟ نبطله بما إذا وجدنا عندنا شيء من العبادات فيها ذكر الله وليس فيها ذكر رسول الله. طيب ها مثل تقول الذكر صح. أليس عندنا الآن التسمية على الوضوء؟ التسمية على الوضوء تقول بسم الله أليس من ذكر الله ولا لا؟ هل فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب الذبح والذي لا يحل إلا به بذكر الله ولا تأكل مما لم يذكر عليه اسم الله ولا لا؟ هل فيه ذكر رسول الله؟ وعند الطعام لما تأكل يا غلام سم الله هل فيها ذكر رسول الله؟ كيف تقول لا تصح عبادة إلا؟ فهذا باطل. فإن عندنا عبادات يصح فيها ذكر الله ولا يلزم ذكر رسول الله. إذا لا دليل عليه وجوب ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه. واضح؟ طيب ها الثالث وقراءة آية ها وقراءة آية فصاعدا لأن جابر ابن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. قصدا يعني ها يعني يقتصد فيها أهو طويلة يبعد بالنص ساعة ولا لا لا لا كانت قصدا صلاته قصدا وخطبته قصدا يعني مقتصد ما يطيل على الناس خاصة الوقت وقت ظهيرة وقت حر. وهذا ما يفعل الآن من التطويل هذا خطأ خلاف السنة. طيب ها يلا يلا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس ها أول دليل وين يقرأ آيات من القرآن واضح. ونقول هذا مثل ما قلنا في حديث جابر هذا مجرد فعل لا يرقى إلى الوجوب. وهذا القول الثاني وهو اختيار الموفق في المغني أنه لا تجب قراءة آية. عارف يعني واجبة على كلام المؤلف لو أن خطيبة خطب ما قرأ ولا آية في الخطبة الخطبة باطلة عندهم واضح. لو خطب وما قرأ آية واحدة الخطبة باطلة عندهم لابد أن أقرأ آية في الخطبة الأولى وآية في الخطبة الثانية. نحن نقول لا دليل على الوجوب وهذا هو القول الثاني وهو اختيار الموفق رحمه الله في المغني. طيب ها والرابع فالرابع الموعظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ نعم وهي القصد من الخطبة صح. هذا هو الشرط الوحيد الصحيح لأنه هو المقصود من الخطبة وهو الموعظة أن يعظ الناس بما يصلح أحوالهم وينفعهم ولأجلها شرعت الخطبة وهو تذكير الناس ووعظهم وتقريبهم إلى الله عز وجل. هذا الشرط الوحيد اللي يصح. فلو خطب خطبة لا موعظة فيها ولا تذكير أبدا هذا ما يصح. لو جاء طلع وفق جريدة وقاعد يقرأ من أخبار رياضية ولا ما يصلح ما يخطبه ما هي خطبة ما هذا باطلة ليست خطبة. لابد أن يكون فيها موعظة هذا صحيح يعظ الناس يعظ الناس أي مكان، يعني يعظهم بأمور الآخرة، بأمور الأخلاق، بأحوال المسلمين وما يجب لهم شيء. لا ما في قصص، لا لا لا، يعني ما القصص هذه، هذا مما أوغل فيه الحقيقة خلاف ذلك غلط. إنما يكون تذكير الناس بكلام الله ورسوله، مو بالقصص، بعضها خيالية ولا بعضها مستحيلة ولا بعض تأليفهم من رأسهم، خطأ خطأ، وهذا غلط على الطريقة مو صحيح. وكان القصاصون قديما محل الذم عند السلف، مو محل المدح، كانوا يسمون كذا بالقصاصين، هذا غلط. الجمعة ما تحشوها بالقصص وتجعلها كلها قصة، هذا غلط كبير. المقصود أن الناس يذكرون بكلام الله وكلام رسوله، هذا هو، هذا محل تذكير. طيب يرجع الآن للمتن، يلا. ويستحب أن يخطب على منبر. نعم، الآن هذا، الآن تركنا الشروط انتهينا، الآن المستحبات أن يكون على منبر. لحظة، أن يكون على منبر، والسنة في المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان منبره كم درج؟ ثلاث درجات. لكن لو خطب على غير منبر، قام بين الناس وخطب، يجوز ولا لا؟ يصح، يجوز الخطبة. طيب ولو كان منبر أعلى من ثلاث درجات، يجوز ولا لا؟ طيب ولو خطب على دابة، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في منى على دابة أو في عرفات على دابة، في الخطبة لا بأس أن تكون على أن تكون، يعني أن يرتفع بأي شيء، بدرجات، بدابة، بشيء، لا بأس لا بأس. هذا يستحب أن يخطب. طب ليش يستحب أن يعلو على موضع، أن يصعد الخطيب على موضع عالي؟ لما؟ حتى يراه آية ويكون أبلغ في وصول الصوت. نعم، يلا اقرأ. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس. نعم، أول نقطة سلم عليهم، هذا محل اتفاق. نعم، أكمل. وأذن المؤذن ثم يجلس. نعم، ثم يقوم الإمام. طيب لو دخل وما سلم، جلس مباشرة وقال مؤذن أذن يلا، خالف السنة. خالف السنة، خالف الأدب. اقرأ يلا. ثم يقوم الإمام فسلم عليهم. عيد فسلم عليهم، فسلم عليهم ثم جلس. وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. نعم، إذن قال ثم جلس وأذن ثم يقوم الإمام، ثم يقوم الإمام. طيب هذا معنى أن الإمام يخطب وهو قائم، صح ولا لا؟ طب لو خطب وهو جالس، مشيت الميكروفون وجالس وخطب، يصلح أو لا؟ هذا موطن خلاف بين العلم، لأن بعضهم يرى القيام للخطيب واجب، بعضهم يرى لا. والأقرب والله أعلم أنه إن احتاج للجلوس ككبر سن أو مرض أو نحو ذلك له أن يجلس، فنقول يجلس إذا احتاج. أما الأصل عندنا فهو القيام وهو السنة، وأن سلم ما خطب جالسا قط، إنما روي عن معاوية رضي الله عنه خطبه وهو جالس. نعم، قال ثم يقوم الإمام، ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يقوم، يعني يخطب الخطبة اللي يريده ثم يجلس مرة أخرى، وهذه جلسة فيها أذان ولا شيء؟ ما فيها، يجلس ثم يقوم، والمأموم حين يدل له أن يقول ما شاء، يستغفر الله ويذكر الله، لا بأس. طيب لماذا يجلس الإمام الخطيب؟ يستريح. نعم، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ولهذا لا قدر لها الخطبة، الجلسة قصيرة لا قدر لها. ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية وتكون أقصر من الأولى. نعم، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين. نعم، ثم تقام الصلاة مباشرة. نعم، فينزل واضح كل يصلي بهم ركعتين، وصلاة الجمعة كم ركعة؟ ركعتين بالإجماع. نعم، يجهر فيهما بالقراءة بالإجماع، وأنه مما يجهر فيهما، هذا محل إجماع أيضا، يجهر بهم بالقراءة. نعم، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة. صح، أن أدرك جمعة، من أدرك ركعة مع الإمام أتمها جمعة. معنى هذا لو أنه ما أدرك الركعة وإنما جاء دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع الثاني، يتمها ظهرا، واضح؟ يتمها ظهرا. نعم، ها، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة. طيب لو أنه طب جماعة ثانية بعد ما انتهى الخطيب، لحظة، جماعة كثيرة، يسوي جمعة ثانية بعد هذا ولا لا؟ وقت الجمعة ينتهي بيدخل وقت العصر وقت الظهر. الآن جاءوا جماعة كثيرين بعد ما انتهى الإمام من الجمعة وانتهى من الصلاة، لكنهم جماعة كثيرين، قالوا نحب نجمع في المواقف نصلي جمعة، ايش رأيكم صلوا جمعة ولا؟ عندهم معاهم طالب علم ويخطبهم كل شيء، صلوا جمعة؟ ها؟ لا لا لا لا لا ما نبغى كده، نبغى اللي يعرف. أنت تقول يصلوا ليه؟ طيب ها، توفرت الشروط فيصلوا جمعة. طب على كلامك لو انتهت الثانية وجو ثالثة جماعة يصلوا كمان جمعة ثالثة، أي يعني يصلوا جماعة ثالثة وصلوا جماعة رابعة وصلوا جماعة خامسة. ومعنى ذلك إنه نحن قلنا أقل الجمع ثلاثة، يصير كل ثلاثة يصلوا جمعة، توفرت الشروط صح؟ أيوة الدين يسر، الله يتخير. ها ها يا عبد العزيز ليه؟ أحسن، لا تصلى إلا مرة مع إمام الحي الراتب ثم لا يصلى بعده، واضح؟ كل من يأتي وقد فاتته صلاة الإمام فإنه يصلي ظهرا، لا يقال أن الله اجتمعت، لا ما اجتمعت. ولهذا بعضهم يذكر من ضمن الشروط وأن يدركها مع إمام مع إمام الراتب، يذكر هذا من ضمن الشروط. نعم ولا يا عبد الله ظهرا وإلا تم ظهرا، نعم يتم ظهرا يصلي أربع ركعات. نعم وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة. لحظة قال لك عيد، وكذلك إذا نقص العدد، إذا نقص العدد هذا مبني على القول باشتراط 40. انتبهوا، ونحن قلنا الصحيح أنه لا يشترط هذا العدد. أيوة واضح. طيب عنده إيش قال؟ نشرح لكم عبارة المؤلف، قال وكذلك إذا نقص العدد، هذا أي هذه صورة، والصورة الثانية أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة. الآن لو أنهم بدأوا وشروط صحة الجمعة كاملة وفي أثناء الصلاة فقدوا شرطا من شروطها، دائما شروط الصلاة لابد تبقى مع الإنسان إلى أن ينتهي من الصلاة، يعني مثلا الوضوء الطهارة مو لا تبقى إلى أن تنتهي من الصلاة ولا لا واستقبال القبلة وستر العورة تبقى طول الصلاة حتى تنتهي. لو بدأوا وشروط الصلاة تامة ثم نقصت أثناء الصلاة ما حكم جمعتهم؟ قال لك لو نقص العدد من وجعلها من الشروط، كانوا 40 صلوا جمعة أحدهم جالوا مغص خرج صار 39، طيب أو كانوا صلوا في الوقت ركعة والركعة الثانية كانت خارج الوقت خلاص انتهى من الوقت الآن، واضح؟ إيش إيش إيش الحكم؟ أتموها جمعة إن صلوا ركعة صحيحة. فإذا صلوا جمعة إذا اجتمعت الشروط كاملة في الركعة الأولى ثم اختلت فيما بعد لا يضر، يتمونها جمعة. طيب لو العكس وإلا أتموها ظهرا، وإلا يعني العكس، إيش العكس؟ يعني الركعتان خارج الوقت يتموها ظهر. ليش ظهر؟ من خصائص الجمعة أنها لا تقضى، ما في قضاء للجمعة، هذه من خصائص الجمعة، صلاة الجمعة من خصائصها أنها لا تقضى، متى ما انتهت تصلى ظهرا، واضح؟ لأن لو كانت تقضى لكانت مثل الصلوات يستطيع أصليها حتى بعد دخول وقت العصر. الظهر الآن لو فاتت الإنسان أليس يصليها بعد العصر لو تذكرها أو زال عذره ولا لا؟ أي كذلك الجمعة لو كانت تقضى، لكن الجمعة ما تقضى، ينتهي منها الخطيب والإمام تصلى ظهرا مباشرة، إذن ما تصلى إلا على هيئة معينة. طيب فلو أنه أوقع صلى كلتا الركعتين الركعة الأولى بعد خروج الوقت قالوا خلاص صلي ظهر لأنها ما تقضى، أو نقص العدد وهم لسه في الركعة الأولى ما ركعوا، فحينئذ عندهم نصلي ظهرا، واضح؟ والصحيح أنه ما يشترط العدد. نعم ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من في المصر، يعني في البلد أكثر من البلد، يعني مقصود بها المدينة والقرية وكذا. إذا قال لك لا يجوز أن يصلى في مصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. قالت الأصل، هذا الأصل عندنا. لما؟ لأن الجمعة لاجتماع الناس، الجمعة لاجتماع الناس يجتمعون في هذا اليوم، وهذا من حرص الإسلام على أهله وأتباعه، مهما تباعدوا إلا يجعل لهم في الأسبوع يوما يجتمعون فيه، وفي السنة أياما يجتمعون فيها، واضح؟ فجعلهم يجتمعون يوم الجمعة في الأسبوع مرة لابد، ولهذا سمت الجمعة لاجتماع الناس، يجتمعون كل، ولا ما تصلى على هذه الهيئة، فلو فاتت فاتت الجمعة ولا تقضى، وصلى ظهرا. طيب، فقال لك الإمام لا تصلى في المؤلف لا تصلى في أكثر من مسجد واحد، هذا إن كان المسجد يسعه يسع أهل البلد، أما لو كان المسجد لا يسع أهل البلد فإنهم حينئذ يجوز لهم أن يصلوا في أكثر من مسجد، وحينئذ لا يجوز أن تفتح كل المساجد، بل يقتصر على ما يؤدي الحاجة. انتبه، يقتصر على ما يتعدى به الحاجة، يتعدى به الغرض، فنفتح الجوامع الكبيرة المتفرقة في النواحي، صح، ما نجعل كل المساجد. اليوم للأسف الشديد حتى ما هي صغيرة يصلون فيها جمعة، صغيرة جدا، أصلا الصلاة العادية لا يحضر إلا أفراد، تحصل مسجد صغير مزوي داخل بيوت يصلون جمعة، كيف؟ بأي حق يصلون جمعة؟ هذا من الغلط، هذا يجب، هذا يترك الصلاة في جماعة الجمعة، الجماعة سهل الأمر فيها، لكن الجمعة ما يصلى في هذا المسجد، وينبه على الناس ما تصلوا في هذا المحل، ويصلون في الجوامع الكبيرة، والمجاهدين تكون قدر الحاجة. لما؟ الأصل عندنا عدم تعدد الجمعة، لكن لو احتجنا عددنا بقدر الحاجة، ما نبي. طيب، ها، ويستحب لمن لا إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها، قرأتها؟ نعم. ها؟ نعم. طيب يلا، ويستحب لمن أتى الجمعة الآن المسجد. الآن الذي يقصد الجمعة ماذا يستحب له؟ شوف، ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، أن يغتسل، هذا الأول، هذا مما يستحب له، وهو سنة مؤكدة، بل قال بعض أهل العلم بوجوب الغسل يوم الجمعة، والصحيح مذهب الجمهور أن، ومنهم الحنابلة، أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب، الغسل يوم الجمعة ليس بواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا دليل صريح في أن الوضوء يجزئ، واضح؟ طيب، وعندنا حديث عثمان لما قدم متأخرا وعمر يخطب قال أتيت به إلى غسلي، قال والغسل أيضا، لأنه كان معروف أن هذا من مزايا يوم الجمعة، يعني يأتون وهم قد اغتسلوا. والسبب في مشروعية غسل يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة دخل يوما يصلي على المنبر فشم رائحة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يعجبه أن يوجد منه الريح، ولا يحب ذلك من أصحابه، فإذا شم الرائحة يأمرهم، فلما دخل ولم وجد الرائحة في الناس قال من أتى، قال هذا، قال من أتى ما عين أحد يقول أنت فلان، لا هذا عادة صلى الله عليه وسلم يجعل الحكم خاص عام، قال من أتى يوم الجمعة فليغتسل، فصار الصحابة يغتسلون، من كانوا يأتون يذهبون إلى مراعيهم إلى مزارعهم ويعملون، فإذا أدى المؤذن جاءوا بأوساخهم وجاءوا، فيجتمع الجمع الكبير والظهر حر فينتن بعضهم على بعض، تطلع الروائح، في واحد يكره يجلس المسجد، فقال من أتى يوم الجمعة فليغتسل، فإنما أمرهم بالاغتسال لأجل إزالة هذه الروائح الكريهة منهم، فمن كان لا رائحة منه ولا شيء فلا بأس، لأنه لا يتأذى منه الجماعة، واضح؟ والمقصود أصلا الرائحة ما ينبغي توجد منك من الإنسان يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه أن ينزل منه الريح صلى الله عليه وسلم، فلا يعجبه ذلك أبدا، وكان سلم يكثر من الطيب مع أنه طيب مطيب صلى الله عليه وسلم، وقط ما حس منه شيء ولا يشم منه إلا الريح الطيبة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يكثر من الابتهام بالطيب. عائشة تقول كنت أبصر وبيص المسك في مفرقه لما طيبته لإحرامه، كان يكب كب، شوفها كثرة الطيب كيف، في بعض الروايات لكن فيها ضعف، الذي يراه يقول هذا دهان، يعني يشتغل بالدهن، دهن العود، من كثرة الطيب اللي يرى عليه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الإنسان ما ينبغي يكون فيه رائحة سيئة بحيث يستكره هو من نفسه ولا يستكره، لا، مجرد ما تجد منك ريح أنت أنسان، كل إنسان يعرف نفسه، يعني الناس ليسوا سواء، بعضهم يعني تخرج منه الريح في أقرأ أدنى مجهود وأدنى عرق، وبعضهم لا يحتاج إلى يوم يومين أو نحو ذلك، الإنسان يعرف نفسه. فالإنسان لا يتأخر، قد يتعهد مواطن خروج الريح المعاطن ونحوها كالآباط وكذا. ولهذا من المستحب استعمال مطيبات اللي مزيل العرق، هذا لا نقول فقط جائز بل مستحب. لما؟ لإزالة الرائحة الكريهة من المحل، هذا طيب، هذا يستحب الإنسان يشتريه ويأخذه. مثلها تنظيف الأسنان، قد وردت مرة سلم رآهم وإذا بأسنانهم الصحابة صفراء، قال استاكوا ولا تدخلوا علي قلحا. القلاحة هي الصفار والترسبات الطعام، إيش هذا؟ لا تدخلوا علي قلحا، لا تجوني بهذه الطريقة، لأنه إذا كان إنسان فمه شال أصفر وفي أكل تطلع روائح، وكل ما يأتي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تأتم بهذه الطريقة، فقال استاكوا ولا تدخلوا علي قلحا، وشرع السواك وأمر به حتى خيف أن يجبه على الأمة. قال لولا أنا شوق على أمرتهم بالسواك صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ما يحب يرى هذه، ما يحب يرى الروائح والمناظر السيئة صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يبغي أن يكون عليه الإسلام، واضح؟ فكل ما يعينك على هذا من إزالة الروائح وتهذيب النفس وإظهار المظهر الحسن والطيب، هذا يستحب، هذا يستحب في الجملة. لما؟ تعاهده صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأصحابه لهذا الأمر يدل بالجملة على مشروعية. وكل زمن له أشياء تخص، كل زمن يخاطب أهل الزمن بما يعرفون، هذه الأشياء ظهرت اليوم هذا مما نعرف الآن، واضح؟ نعم. العطور اللي فيها كحول، هذه الخلاف في الكحول نفسها هل هي نجسة أو لا، بناء على الخمر، هل الخمر نجسة أو لا، واضح؟ ولهذا من يذهب إلى أن الخمر نجسة، ومذهب جماهير هذا العلم يقول الكحول هي من الخمر، وحينئذ يحرم هذه العطور التي فيها كحول. ومن قال بأن هذه الكحول ليست نجسة تبعا على أن الخمر ليس بنجس، وهو قول مشهور معروف، يذهب إلى أن هذه العطور لا بأس بها، وهذا الأقرب والله أعلم، أن هذه العطور لا بأس بها. ها؟ طيب لحظة، يعني أنت ترى الآن إنه القائلين بالنجاسة ليس لهم وجه في قول بتحريم العطور، صح؟ ما لهم وجه، لأن المقصود إيش؟ وأنت ترى إنه ترى هل حرموا هم العطور الآن لأجل الريح ولا لأجل شربها؟ لو واحد جاب بول كذا وخمروا بطريقة معينة كذا، يعني ضبطوا وحط ريحة وصار ريحته حلوة مرة، يصلح واحد يطيب بول ممكن؟ لا، هو لو قيل أنها نجسة صح تحرم، يعني هل واحد يجوز الخمر الآن، الخمر هل يجوز إنسان يقول أنا ما هشربها بس هصنحها، يجوز؟ طيب لو وجدها يشتريها ويجوز يرشها مثلا على ثيابه ويقول والله فيها ريحة حلوة مطيبة بالقرنفل والزنجبيل يصلح؟ ما يصلح، واضح؟ هم بناء على أنها نجسة قالوا لا تصلح، مثل لو أخذت بول ورشيته، يعني هي مثلا بالضبط ما دام أنها نجسة، هو مبني على هذا القول. والأقرب والله أعلم أن الخمر ليست نجسة، هذا مكانه ليس هذا الآن، أنتوا تطيبوا بالعود الهند والعنبر والمسك الأبيض والأشياء هذه، هذا دهن خالص ما فيها كحول ولا فيها ما فيه إشكال إن شاء الله، لكن حتى هذه لو حصلت لا بأس إن شاء الله. نعم. ها؟ إيش؟ لا لا، هو هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في الخطبة ويكثر من ذلك كما في الحديث في صحيح مسلم، لكن هل المراد قراءتها مجردة؟ يعني هل يقطع إنسان يمسك المصحف يقرأ فقط قاف؟ بعضهم ضمن ذلك يعني قال يقرأ قاف فقط، إنه مجرد قراءة قاف يقرأ، ولكن والله أعلم أن بعض الآيات تدل على أنه كان يقرأ قاف ويتكلم عنها صلى الله عليه وسلم، أو يقال كان يقرأها للعرب اللي كانوا يفهمون الكلام، فهي موعظة في نفسها. أما اليوم تقرأ مجرد قراءة كاف، طيب الناس ما هم يفهمون، يحتاجون تفسير الآية بيان معناها الوقوف، والله أعلم. نعم. ويلبس ثوبين نظيفين. طيب طيب نحن نتكلم عن آتى الجمعة أن يغتسل، إذن هذا الغسل. طيب لو اغتسل يوم الجمعة وجاء للجمعة ولم يتوضأ، صلي ولا ما صلي؟ اغتسل الجمعة لكن ما توضأ، يصلي ولا ما يصلي؟ آه محمد، ليه؟ ليه يجزئ؟ طيب ما هو الآن هو تنظف ولا لا؟ هو ما هو رفع جنابة، لو كان رفع جنابة صح حدث أكبر يدخل معه الأصغر فيرتفع، هذا ما في رفع جنابة، وتتقطع عن القصر لما الجمعة تقول تنظف. ها إذا نوى يرفع الحدث، سؤالنا إذا ما نوى ما يجزئه. ها ما يجزئ ها عبد الله ما يجزئ، قولان لأهل العلم هو كذلك. والصحيح أن من اغتسل يوم الجمعة فإن غسله يجزئه عن الوضوء عند جمهور أهل العلم، هذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، فذكر الوضوء في جانب والغسل لوحده ليوم الجمعة شرطا يغتسل يوم الجمعة لجانب، دل على أنه ما توضأ واغتسل، لا إنما اغتسل فقط، قال فبها ونعمة، فدل على أن الغسل ليوم الجمعة يكفي لوحده، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله. ولأن غسل الجمعة عبادة، غسل الجمعة عبادة، غسل الجمعة عبادة. نعم. فمن اغتسل يوم الجمعة فإنه يغتسل إما على القول على قول من قال بوجوب الغسل، وإما على قول نعم على أنه سنة فهو عبادة. إذن غسل الجمعة نقول بالجملة مشروع، مشروع. نعم خلاص الله أعلم، خلنا نكمل باقي شوية. نعم ويلبس ثوبين نظيفين، هذا مما يستحب يوم الجمعة أن يلبس الإنسان أحسن ثيابه كالعيد، لأن الجمعة عيد الأسبوع، عيد الجمعة يوم الجمعة عيد الأسبوع، فيتدين فيه كما يتدين للعيد، ليكن له ثوب خاص للجمعة، يكون له بشت مشلح عباءة هيئة معينة يلبسها يوم الجمعة، يظهر عليه فعلا أنه جاء لعيد، يحضر اجتماع المسلمين ويسمع الخير كما في العيد يحضر اجتماع المسلمين ويحضر الخير وهكذا. نعم ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويتطيب، هذا كلها محل إجماع، المستحبات هذه كلها محل إجماع، يتطيب بأحسن ما يجد. نعم بأحسن ما يجد أي ما كان هذا الطيب، ويبكر إليها ويبكر إليها، يخرج إليها مبكرا، مبكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وسمع غفر له ما بين الخطبتين. طيب ايش معنى بكر وابتكر؟ طيب ايش معنى غسل واغتسل؟ هذا حتفهموها. ايش معنى غسل واغتسل؟ ها لا لا دعك من قرأت، انا اسالك انت ايش تفهم من المعنى هذا؟ ها انت كنت تفهم، انت كنت فاهم، كنت تظن معنى انه غسل ميت واغتسل بعدها. هذا غسل واغتسل، انت عاد شاطح مره. طب لو ما في ميت، لو ما في موتى، ها عبد العزيز يعني ما لا معنى غسل واغتسل ما لا معنى. ها ها لا هي يعني غسل واغتسل ليس يعني يعني تقصد المراد انه المتزوج يجامع اهله يوم الجمعة. هو اللي قاله كذا اللي قرأته يقول انه غسل يعني ما كفاية هو يروح يغتسل الا ما يوجب احد ثاني معاه يغتسل. ها طيب لحظة ايش معنى غسل اذا كان هذا المعنى المراد يعني يجامع اهله يوم الجمعة يصير بغسل ايش يعني غسل يعني اوجب عليهم الغسل ولا غسل معناه يروح يغسلهم؟ لا لا انا بسألك ها آه. وين ما الحديث ما في اوجب الحديث يقول غسل الحديث يقول غسل وقت اما هو اغتسل واضح ها آه يا عم مبالغة فيه لا لا لا طبعا هذا شراح الحديث مما اخذوا فيه الكلام لكن الأقرب في معنى الحديث والله أعلم إن المقصود بها تأكيد المعنى الأول بدليل بكر وابتكر ابتكر إيش معناها؟ أبدا ما لا معنى أبدا فهي مثل كلام العرب يقولون حار يار حسن دسن اللي مر معنا تذكروا ذكرنا لكم في المستوى الأول من تكون الكلمة الثانية رديفة للأولى تؤكد معناها وربما كانت تحمل معنى وربما كانت لا معنى لها إنما المراد بها تأكيد المعنى الأول. يقول لك فلان بن فلتان هو فلتان ما في حسن فلتان صح لا حار يا وحسن دسن مثل هذه الكلمات العبارات فبكر وابتكر وغسل واغتسل يعني هي هذا هي معنى واحد واضح المقصود انه يبكر يوم الجمعة ويغتسل يوم الجمعة هذا المراد. نعم فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما يوجد فيهما طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث سليك الغطفاني المشهور لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس قال صليت ركعتين قال لا قم فصلي فأمره أن يصلي واضح؟ طيب وهذا معناه أن أن أن الإنسان لو جاء والإمام يخطب فإن خطبة الإمام ليست عذرا للجلوس. خطبة الإمام لا تبيح له الجلوس. لو قال أنا تهمني الخطبة وأريد أدركها فإيش أستمع؟ قلنا لا هذا لا يبيح لك الجلوس بل يجب أن تصلي ركعتين خفيفتين هذا معنى يوجد فيهما الإيجاد يعني التخفيف حتى يدرك خطبة الخطيب واضح؟ طيب آئما لا لا مو صحيح الخطيب ما دام أدرك مع الإمام ركعة اللي مر معنا لو أدرك الركوع الثاني مع الإمام صحت له جمعة فالجمعة خطبة الجمعة ليست شرطا للجمعة بالنسبة للمأموم لكن شرطا للجماعة إذ لو لم تتقدم الخطبة على الصلاة ما صحت منهم جمعة واضح؟ أما هو كجمعة تحسب له جمعة إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام خلنا نتم بعد أسألوا زي ما تبغوا نتم هذا المسألتين اقرأ ولا يجوز الكلام لحظة على مهلك ايش قال؟ ولا يجوز الكلام ولا يجوز الان بدا مسألة جديدة ماذا يحضر او يمنع من ماذا من حضر الخطبة؟ قال ولا يجوز الكلام قوله الكلام اخرج الاشارة فان الاشارة تجوز وقد نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح فتح الباري الاتفاق على جواز الاشارة يعني تشير لاحد اسكت ولا اجلس ولا نحو ذلك الاشارة قال لنا ليس بكلام واضح ونقل الاتفاق على جوازها. طيب قال ولا يجوز الكلام ولا يجوز الكلام يعني ولو كان هذا الكلام شرعيا ولو كان الكلام مشروعا فإنه لا يجوز لك أن تتكلم به مثل رد السلام وتشميت العاطس هذا شرعي ومع ذلك لا يجوز لك أن تتكلم لا ترد لا تشمت عاطس ولا ترد السلام لواحد دخل السلام عليكم أو أحد عطس هو يحمد الله لكن أنت ما تشمل واضح؟ لما؟ لأن الكلام لا يجوز سيأتينا الآن دليل سنقرأ الآن بعد قليل طيب معنى لما منع المستمع من الكلام، لأن الاستماع في الخطبة واجب، كما قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة قالوا واجب الاستماع، فلو تكلم هذا يشغله عن الاستماع ولا لا؟ نعم، ما دام مشغول عن الاستماع إذن مرفوع، لأن الاستماع واجب، الاستماع واجب الآن. طيب اقرأ اقرأ. إلا للإمام أو من كلمه. قال لا لا لا، عيدها عيدها ولا يجيب الكلام والإمام يخطب. قال والإمام يخطب، معنى هذا أن حرمة الكلام للمستمع للي حضر خطبة، لا لحظة لحظة، إنما هي معلقة بخطبة الإمام، يعني أثناء خطبة الإمام. أما إذا كان الإمام لا يخطب، كما لو كان قبل الخطبة أو في الجلسة بين الخطبتين أو بعد الخطبة خطبتين أصلا أو أثناء الخطبة وقف لأجل أن مثلا تدحرج، سقط، يشرب ماء، أي شيء، وقف عن الخطبة، يجوز الكلام أو لا؟ نعم، لأنه إنما وجب عليه الاستماع لأجل كلام الخطيب، فإذا وقف عن الخطبة جاز له أن يتكلم. واضح؟ طيب، لهذا قال والإمام يخطب، هذا ظرف الآن. أين مكان المنع؟ أين مكان المنع؟ سنقرأ الدليل بعد قليل. إلا للإمام أو من كلمه. قال إلا للإمام، طبعا الإمام لمن سيخطب هو يتكلم. طيب أو من كلمه، الإمام يكلم أحد الحاضرين يقول له فلان كذا كذا، يسأله سؤال، كما في حديث سليك الغطفان مر معنا أن سلم سأله صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل. فمن كلمه الإمام جائز. واضح؟ طيب لو عكس سمعت محمد، أيها المأموم يكلم الإمام، المسيح هو اللي يكلم الإمام، واحد بس الخطبة يقوم يا لو سمحت يتكلم معه، يصلح ولا لا؟ إذا كان لحاجة أحسنت، صح، إن كان لحاجة صح أحسنت، هذا هو الجواب. والعرابي والدليل العرابي اللي جاء وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في طلب منه السقيا، صحيح. ومثل الحاجة اليوم مثل ماذا هو؟ مثل الحاجة لو لا لا لا عدم فاعل سكون حاجة، لو أن الإمام يخطب وبدأ يتكلم وينشر بدعة ويحث الناس على بدعة، هذا واجب الإنكار الآن، يقوم في الخطبة يقول اتق الله، هذا بدعة، ينكر عليه بشرط أن يأمن الفتنة، يعني ما يترتب على هذا الإنكار مفسدة أعظم؟ لا، انتبه، إن كان تترتب عليه مفسدة أعظم أو ترى أن الوضع لا يناسب أو نحو ذلك، لا، ما يجوز أن تتكلم، أمسك إلى بعد الصلاة إن رأيت أنفل، المهم، لكن لو رأى أنه لا مفسدة وأن الإنكار واجب وأن هذا الجمع سوف يذهبون وأن هذا يلبس على العامة، وهو يعرف الناس أكثر والخطيب لا يعرفه، جديد أو نحو ذلك أو مار، يعني يحصل. نعم، هذا من مواطن الكلام مع الإمام، يتكلم معه. واضح؟ نعم. لا لا، أبغى أقرأ الشرح نعلق على الحديث. لحظة لحظة. ولا يجوز كلام الإمام يخطب؟ أيوة أيوة، أقرأ من عنه. لقوله عليه السلام إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد أنصت فقد لغوت. متفق عليه. وعنه لا يحرم لما روى. نعم نعم نعم. إذا الدليل هذا في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت، شو هي كلمة واحدة لنا، كلمة واحدة، قال مثل يقول اسكت. للأسف بعض الناس العيال صار يتكلمون هو في المسجد يقوم يكلم الصغار يقول جابكم هنا أطلعوا، هذا الصغير ما لوم عليه، طيب هذا الكبير لا غلط الخطبة. أنا عشان قال كلمة، قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، فقد لغوت. طيب إذا قلت له أنصت لغوت، طب لو قلت آمين مع الإمام، ولا قال صلى الله عليه وسلم، في الناس يقول اللهم صل وسلم عليه، ولا لم يقول اذكروا الله يذكركم، يقولوا لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ إيش رأيكم؟ هل يصلح استجابة؟ يعني يجوز، يعني الآن الكلام الناس اللي المستمعين لما يقولون صلى الله عليه وسلم ولا رضي الله عنه ولا لا إله إلا الله ولا نحو ذلك ولا آمين، يجوز ولا ما يجوز؟ إيه هو هو الإمام هل يريد أذكر الله الآن؟ هو هذا المراد؟ ولا يقرأ الآية يذكر الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم؟ لا يعني صارت معروفة. ها؟ إيش الآية هذه؟ لا لا هم يذكرون باب يعني أنت تعرف الخطباء يحاولوا فيه يجيبوا كلام مسجوع مرتب كذا يعني. فأحيانا بعضهم عنده ملكة إنه يستطيع يرتب كلام منمق، وبعضهم يعني يروح يشوف لهم الكتب البلاغة هذه وفيها عبارات حلوة، أو بعض كتب الخطب القديمة ويأخذ له كذا مقدمة حلوة ولا خلاص يحفظها تجد معاه في كل خطبة هذه. إيه هي هذا اللحن؟ وترضوا على الأئمة وخصوا منهم بالذكر ذوي المقام الجلي والمقام العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني كلمة مسجوعة معروف يعني. وبعضهم يعني يحاول يضبط الخطبة ويبدأ وحتى يجعلها مثل التجويد، يعني يبدأ يدخل فيها القلقلة والغنى ونحو ذلك، يعني يقول مثلا والصلاة والسلام على عبده محمد يقلق العبد فيه هذا في القرآن بس عبده. المهم فأفعال الناس عاد يا كثرها. أنا أسألكم الآن لأنه هذه يعني عام ما تحتاجون مثل عام ما ممكن تقعون فيها، لما يقولون لا إله إلا الله أو يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقولون آمين، هذا حد يخطو يعني يخطو يدعون الأئمة، ها يصلح ولا ما يصلح؟ هايما لأنه ذكر. طيب وتشمية العاطف مو ذكر؟ ها ها ترد على إنسان؟ طب أنا أسألك سؤال، ما دام تقول أنت تشمية العاطف ترد على إنسان، الآن ما حكم قول آمين؟ أو لما أقول قال صلى الله عليه وسلم إيش حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ سنة صح ولا لا؟ طب إيش حكم تشميت العاطس؟ تشميت العاطس واجب. أنت تقول من شمت العاطس صح وهو واجب، وتقول يقول آمين هو سنة، كيف؟ كيف؟ ما رأيكم؟ أما أنت اليوم صاحب التيسير يعني إن شاء الله عندك الفرج عندك إن شاء الله. ما يصلح؟ والله غريبة ما ليش على ملحبك. أيوة يعني ها ما هو أنت ها أحسنت. هذا وجه الاستدلال. قال بعض أهل العلم فالمستمع يمنع من كل قول أيا ما كان. لما؟ قالوا لأن الواجب وهو واجب قد منع الناس منه، وهو قولك لصاحبك أنصت أنصت، والآن تأمره بالمعروف وتنهى عن منكر، الآن والأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واجب، وخاصة أن كلامه في مفسد التشويش على الناس، يعني واضح المنكر الآن، فكهذا الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عنه، والزم نفسك، ما بالك بما هو مستحب هو مثل قول آمين والصلاة عليه وسلم. واضح؟ قالوا في الأصل الاستماع مطلقا، لا يتكلم لا بشيء مشروع ولا بغيره، لأن الواجب منع منه فغيره من باب أولى. واضح وجه الاستدلال؟ لكن قال بعض أهل العلم، قال وهذا له وجه، أن إنما منع في حال الكلام مع غيره، أما لو كان يتكلم مع نفسه بذكر مشروع من مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو آمين أو نحو ذلك، قالوا فهذا ليس فيه محظور، ولهذا قالوا كل النصوص الواردة إنما هي فيها كلام مع الغير، فهذا هو الذي فيه تشويش وفيه انشغال عن خطبة الخطيب يتكلم مع غيره، أما مع نفسه فهو يجيب الخطيب الآن، فهذا ليس فيه سهو عن كلام الخطيب، فلا معنى للنهي، واضح؟ وهذا له وجه، ولكن نحن نقول الأولى يترك ذلك، يترك ذلك. قوله يقول اذكر الله اذكركم، ليس نقول الآن لا، لأنه اذكر الله حياتك يعني كلها، في أي وقت تذكر الله، واضح؟ وقولة آمين حتى بعد ما ينتهي من خطبة قل آمين، بعد ما ينتهي وينزل قل آمين، يصل أشهر ولازم آمين مع كل دعاء. يعني الإنسان قد يدعو الإمام يدعو وهو لا يقول آمين، ثم لما ينتهي يقول آمين، يا صلح هو آمين على كل الدعاء. إذا ليس من شرطه الآن تتكلم، تكلم الصمت، تكلم الصمت، ثم إذا انتهى تقول آمين. كل كذلك، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. مع أن كل اليوم نغلق حتى صلاة العيدين نقف على الجنازة، لكن عاد إيش نسوي لأسئلتكم؟ هلا إن شاء الله نبدأ بدري الحاضر القادم.